بدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا كثر الخبث. ولذلك قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. الآية بإثنين حوايج يتبين عن الله تعالى بأن يتخبر عن الله تعالى بأن الشيطان قد عدو له، ثم إن له اتخذت العدو. ذي نجم المعنى جاءت بين المعاني، وهو أن كثير من الناس يتوهم إليه أن الشيطان ليس عدوا للإنسان، لأن الله تعالى قال إن الشيطان لكم عدو، فهذا إخبار، والإخبار لا يأتي إلا عن جهل الناس بهذا الخبر. فكثير من الناس كانوا يجهلون بأن الشيطان عدو لهم، فلما أخبرهم الله تعالى بأن الشيطان عدو لهم ماذا قال للناس؟ قال إذا علمتم هذه الحقيقة، فنفتتم الحقيقة بأن الشيطان بالعدو له، رخصوا زقت السلم زقك نوديو العلم بأنه عدو لكم، إذا خدسك نود قمرك نود العدو لهم، فاتخذوه عدوا. يعني على هذا الإخبار اتخذوه عدوا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو من هذا اليوم فصاعدا. منذ أن تعلم هذا العلم فصاعدا عليك أن تتخذه عدوا. وللأسف الشديد قد اتخذه كثير من الناس حبيبا رفيقا، وفي مجالسهم مسامرا، وفي طرقاتهم صاحبا ورفيقا. كيف ذلك؟ اتخذه الناس حبيبا، لأن الشيطان غاسيج الشنشنة، غاسيج الدندنة، غاس الشيطان يتصدغ الخلد بني آدم للإنسان، يشتسخ الوتر من تحب النفس، الشهوات، التراخي، الكسل، الخمول، الراحة، شيء من فك يشد العبادة ما يمقعش كت، قال الله غفور رحيم، فيستشري. ولذلك الشيطان يقول عليه الصلاة والسلام يجري من الإنسان مجرى الدم، فيتحول ما يمكن ياركنيش غا الماض، ياركنيش غا الخمول بالكسل. شنو بيوم قالت مرات تسع فضار راح تسوت قجاع، تروح تسع فضار راح أخيك يعدو تصل المصالح، أخيك تعدو الصلاة مثلا دي وقت المس، أخيك تعدو تصل الحوايج تغفو باريها تقرير وتقطير، أخيك يعدو المواعيد تغفو شو تنتي وذار، أخيك يعدو تسعنا جدي ويجك تصوت تفضل تزور، أخيك وذار تكمل الموار شكو كيف تكمل البوار، كل هذا مني تراخيب يعني تتراخى. أهتع ما ريوس الشيطان يزينش ما ريني، فأتقم تسعفت غاول قروة فتتشا، ثم يتعيابش الشيطان غايولا يتعيابش ما يمني ليني تقليك العيد، قالت فران واتكمر بوه ورمز فران يوذان تقلم دي المسجد، فران ويتزبود يزاد في روخت، فران يعني يتقطس الحوايج تعفني تشوري وذني يسمح ليسم، كل هذه محسوبة عليك. ما من نتيجة ماذا؟ نتيجة سوء تصرفك ومن سجيل يعني اتقاء ذي الشيطان الرجيم، تخلي بخل واجب النش تقيش الجهة تقيش الوقت تغا واجب خاك تحت أتمتح بالواجب ولتا لا يكيخف الجرج رب العالمين ولا يكل عباد. ولذلك اتخذه الناس في مجالسهم مسامرا، يبدأ تسهان رجل وقت متأخر من الليل، ماذا يفعلون؟ يسهرون. هل في طاعة الله عز وجل؟ طاعة رب العالمين عما تقرج وضيع بروقت، فيما لا يعني، لأن بعد العشاء الإنسان مرغة شمحشة تأكدني شمتي جذي استفد ذي الحال النس طاروة النس ذي النكري تغيمة ذي الدنيا بالآخرة، فلا خير في جلسة وفي جلسة لا يذكر عز وجل فيها ولا يعني يعمل فيها بالصالحات. غالب المجالس السهرة على غير طاعة الله، إما على المعصية سيدي رب العالمين فقط. المعصية هي أشجار غات أخ هذا الطاس أتعطاب الطاس وتتسف، ثم التأخير وليتيت الدش ما خندخك سعدو تفوت عليك صلاة الفرض صلاة الفجر في جماعة. ولذلك الطاعة للشيطان تقتضي من الطاعة للرحمن سبحانه وتعالى. وفي طرقاتهم رفيقة، إذن لما قيد لغار وحد دي الطبوبين كارمة الله سبحانه وتعالى غزاء، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله تعالى يبسحك ذا رزاق تقل يملكش الطبوبين تغفى الخضان وهرخ وقغاك الطبوبين دابة واسعة، وهذا من سعادة الإنسان المركب الواسع. غير توهت في أخوي للنبوية وفي أخوي وشان ديسكو وفي أخوي ما يسخط الله عز وجل إيوه ربي شي كارمن إيوه جازة رب العالمين الإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الشعيش الكسيطة القرآن الكريم أتخذ عذاب القرآن بدق فيك ما حد مرأة سبحان الله يقضى الله سبحانه وتعالى وشاء أنا سوق عشان الله تسيدة وليس تمتد تمتد على طاعة الرحمن، وأنت تقرأ القرآن وأنت تسمع القرآن عز وجل لا تسمع إلى مزمار الشيطان. نرجج الدرس مفيد درس يا عيضك شنة تحت على ذكر الله سبحانه وتعالى مرات الدير ما نقش في الطاعة رب العالمين تملأ صحائف الحسنات مرات موت ذكر تبخك الله تعالى شان الموت تمتيك طاعة الله تعالى خسيت غاز بعثه يوم القيامة خسي شيء غير بعث الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وفي طرقاتهم رفيقا وفتحوا له أبواب بيوتهم، بل كثير من الناس فتحوا الأبواب للشيطان الرجيم عظم الأسفل ورد الكوازي وغيرها يتبذل من أي باب شاء ومن أي نافذة شاء، بل أبواب غرف في نومهم تسمون ذلك عظم الأسفل ورد انبيت ليه سلسل يستد فيه ذكيس غاملت كسم غامل صار رغنس ماليت كسم التيار رغنس يتجوز ذي تلفل لشان يجب سلسوا ذي الإذن ذي الاستئذان. أما الشيطان يتفد بدون استئذان ما يملي أن ليس باب المسخسم فيتطلع على عورتك وعورة زوجتك تخسشن من الجن هذه تطلق العورة مش هذه تطلق العورة مش بالعورة الزوجة مش وخسد شو ولكن خسد ذي ساعة تنمي ما يملي أنك حيدت عن الطريق الصحيح وأخطأت الطريق سنوح ذات بالله عز الله تعظمك ذي الظلم مش تبلع التوار ولكن تتعظم سبلع تسخفار ومش سبلع تسخفاني آدم المبني ولكن تعظمك في الشيطان بالأعوان الشيطان. ومن الناس أيها الأحباب من فتح له قلبه والدغة الله وهذا صدها نسوا يا مسور موسى الشيطان ويكمر يمسك بين تخصد يأتمر بأمر الشيطان وينتهي بنهي الشيطان فتصبح لأن يحب بيت الشيطان يمسكني يحب غرنش يا مسواف من المعصية للرحمن خيخ فنس بإذن الزوغة والشهوة تنس للدنيا فيأتمر بأمر الشيطان وينتهي بنهي الشيطان غاسر من يذور ذا المعبود النفس أرمن يذور الإنسان ذا العبيد ذا العبد الشيطان يذور الشيطان ذا الإله يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل يقول ألم أعهد إليكم يا بني آدم ما رأيني دي خلق آدم إني دي خلق الله تعالى فاروى آدم عليه السلام ألم أعهد إليكم يا بني آدم لأنه ولي تذي العهد الأول ونحن في أصناف في صلب آدم عليه السلام. وميخلق الله سبحانه وتعالى آدم مسح على ظهره ثم يوعد الذرية يشتخات من العهد في رب العالمين على آدم وذريته: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. قبل ما نغذي خلق الله سبحانه وتعالى من شارع أهل الشيط ونغذي صلب أبينا آدم عليه السلام: أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. يوزد: وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومن أجل ذلك وجب على كل مسلم، ومن المسألة خطيرة جدا بالمدخل غالموضوع أنه إن شاء الله عز وجل، فاخصص بأن الأمر سيء للغاية، أنس بأن الأمر خطير للغاية، ونسين شي ماني جمقر قبريد الشيطان قبريد الرحمن عز وجل، مع أن الطريق سيد رب العالمين واضح وجلي، محجة بيضاء ليلها كنهارها كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن طريق الشر طريق الشيطان واضح أيضا وهو الباطل. احذر الغزيش الله تعالى، احذر الغزيش النبي صلى الله عليه وسلم، ويفارقان الله سبحانه وتعالى يبينتي النبي صلى الله عليه وسلم يجو ما يجى النبي عليه الصلاة والسلام يجو اختبام قران القبرين يثماء صحابة خزان إلي تقنب نعم النبي صلى الله عليه وسلم توي السيانات حتى في الخرائع تأخذ يجو ما سمت يجو ما خميت غيان لون يجو ما خمين خزانة غنبوض نسية تلألأ في البشر السرور السنة بأن الحش نزعج بس نغوى التعجيب شم مرات يتشيا خاص نسيكسل شم مرات يخطب خاص نخشان خطبة نجي المنظر كأنه نذير جيش منذر حرب شم مرات يتقشن التصرف شان العمل كتين الزيس ما عند انت ما عند انت ذا القدوة ذا الأسوي وذا نزيس تأسان. هذا الأمر أمر ميدة لي قال النبي عليه الصلاة والسلام يشنا سنس الخط في الرسم يا سما سند قشال ذي ثماه ما رخزان ها ما مين يتقل النبي عليه الصلاة والسلام يقال نجل الخط مستقيم مستقيم يروح نيشان ثم خلخط من المستقيم يقشان نخذون ذي قضاضل شاخ ذرمد شاخ يفوز سد سد سد سد أشنو ثيبات العذر مثيبت ذي نيشان نخذون ثم سد سد سد سد سد سبحان الله شيء الناس النبي عليه الصلاة والسلام هذا صراط الله المستقيم وني زيارني الناس وهذه سبل سنة سبل ذي بريد من الزيان يقول على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه يجن الشيطان يتدعو غاف يضل الناس عن صراط الله المستقيم. من يخسر غيني النبي عليه الصلاة والسلام خسر غيني من عد قبريد مع رب العالمين ومستشنق أبريد زيرا أبريد القرار إجاد بيري وكسيت بوزيت بريدين الشيطان لأن من غير فانت بريدين الشيطان أقص سفغنها جهنم. كل سبيل شيط على رأسه شيطان يدعو إليه يدعو إلى النار فيكبه في النار. إذن ولذلك وجب على كل مسلم أن يحصن نفسه وأن يحصن زوجه وأن يحصن أهله وأولاده وأن يحصن بيته من الشيطان الرجيم. واجب خير غير حصن يخف النغذي الشيطان أن يخف النغذي الوقاية أن يخف النغذي الشيطان الرجيم. هذا العدو الخبيث لأنه إذا دخل بيتك أيها الإنسان أيها المسلم عاف فيه بالفساد وأوقع الشقاق بينك وبين زوجتك وأوقع الشقاق بين أولادك وأوقع الفرقة بين الزوجين وانقلبت المودة بعد أن كان البيت تسوده المودة والرحمة والمحبة

المهم أنه ينفق غازيا في سبيل الله عز وجل، فهو ضامن على الله أي في رعاية الله عز وجل وحفظه حتى يتوفاه غاثرت غيث وفاته رب العالمين، حتى يتوفاه أي الله سبحانه وتعالى فيدخله الجنة لأنه في سبيل الله غازيا، أو يرده بما نال من أجر وغنيمة. نخ من نبغي يعقب بسلام يتعقب في الأجر غاسب ربي في الأجر للغزو في سبيل الله ذي الغنيمة يكسب من هذه الحرب، هذا أول. وثانيا قال ورجل راح إلى المسجد، ورجل راح إلى المسجد راح إلى المسجد فهو ضامن على الله، كل واحد منا أتى إلى المسجد فهو ضامن على الله أي في رعاية الله وحفظه. فاش حتسكن راسي دار رب العالمين وشاخ فاش حيغفر من الوذان ودوسين الحضان دي المسجد لان إذا تغفن نجن غوب شديد رغفن فرغفن وجه حمد بن المخاتش قاس الشين وغاس شابسك قواغات شون انتظار به يوشاس ميغ ولا تيوشي يوشاس قاتي حاسب ولا تيوشي قيم تعني الزيس هذه صبارة يحمد سيدة رب العالمين هذه التامل الكريم. أما حضورك إلى المسجد سواء يوشاشني واش يوشي ربي خصي جدا صغار المسجد ذو بقى نغبنا القرآن خمني خكرك سيدة رب العالمين الحفظ ذي الرعاية وشي تشنا الحفظ لولو وروح يكيلك إلى من إلى من تعبد في هذا الوقت واني عبدنا الله تعالى فهو في مسجد لأنه وقت المسجد وقت الصلاة، فالله تعالى يحفظنا ما دمنا في صلاتنا ما دمنا زقره نوير التزغال المسجد تحفظيش ربي حفظيش ربي حفظيش ربي حتى ما لا يوقعش كبرين تحفظ لله وفي سبيل الله وارتقل ندغث نوير التزغال المسجد. إذن ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة، زي إشارة العبارة يتبع الله تعالى غسر الجنة الغاية الهدف حتى يتوفاه الله فيدخله الجنة، فمتى أقصى ما يتمنى الإنسان أن يدخله ربه الجنة. ما روى خاص يقضي الله تعالى الموت في الساعة الثانية ويود الخدم معايا ديال الجنة لأن قيد دار عام أو يرده هكذا الإنسان يزدغى المسجد يحسخ الخطوة ويكارى في الزج ثم ينصرف إلى حال سبيله أو يرده ربه عز وجل الذي المسجد غادي يتبع الناس بغي يعقد بما نال من أجر وغنيمة. ثم أجر تيش الله تعالى الحضور الجماعة والإنصات للخطيب ثم الصلاة بما نال من أجر وغنيمة، الغنيمة قد خرجت الله سبحانه وتعالى لا تعلم لا تدري وتسين رجع رشيد دخل الله سبحانه وتعالى. ثم قال وسرة ورجل دخل بيته بسلام، رجل دخل بيته بسلام يضيف السلام متسمات اسمه سالم ويضيف بوس وهو مبيت للشر وإنما ينوى أنه في سلام والجبود الحرب والجبود يرسلوا الدير يكثر والجبود سجارة بسلام. ثم غاتج المعنى كيسك مني وهو أنه ينطق بالسلام كما جاء في الحديث السابق فسلم على أهل بيتك يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى لأنه قد في الدانس فهو في رعاية الله يحفظه ربه عز وجل في بيته وأولاده وأهله. الحديث رواه الإمام أبو داود بإسناد حسن. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى ضامن على الله تعالى أي صاحب ضمان، والضمان الرعاية للشيء فمعناه أنه في رعاية الله وحفظه، فهو في رعاية الله وحفظه. ومن أجمل هذا العطاء بفضل الله سبحانه وتعالى أن يظل الرجل في رعاية الله وحفظه، من أجمل من دسيت الله تعالى ومتى وهو يتري بالرعاية والحفظ سبب العالمين. ماشي شحال من ولاد الزر الزر الزر الزر ما لي تزر غا يصحان غا يخرز غا زمار بارش آلية الحجاب قيت الحجاب ما يميز الحيف دي تار ولف كل هذا خزعبلات وكل هذا يعني ذي الشرور إكثان دي الأمة نتيجة الجهل بدينها فما أدري أنا غاسي خرقشا فنجاتك تقس تغريتش البضاهن الديرين الفوش مين تقس تغريتش إغرار من مين تقل الشين دي إغرار تقس مولا وشان من نعقي وشان نشدو يزدق فوس نغدقيرين الناس نغكاذانا نغفم غاه تقيد بخرخان كل هذا من الأشياء من الخرافات والأباطيل من الشركيات ذي الحويج بالطرق التوحيد للإسلام الذي يسمى به صلى الله عليه وسلم كل هذه اعتقادات باطلة الإنسان ليس تعتقد والتهرب تفشيار ولا ماشي كشان حجاب ولا ماشي كشان حجاب يزديش غير النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ عليه البيعة يبايعه على السمع والطاعة وعلى الإسلام يروح النبي عليه الصلاة والسلام يزرع سجن الخيط وها خيط معلق بالفوس الناس الناس لا الناس لماذا يا رسول الله كان من الصحابة الناس ما يجيق يزدد يسرم الناس غاثر غيكس العقدة من ثمين من علق تميمة فقد أشرك إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام الناس لا والله الناس والناس أقيك سخط قامت عما موسيق الطاك غير الدين ومثل الشرك غامة عند تسمع التوحيد إما توقع من توحيد الله معنى قد التوحيد يختقبر إذا توسيد تنفق وهو يكسب مرة يفيران دي خمراون مرة يخمراون ديك يسقن قسنا مواطن باطن إذا الحبل الممدود جارب السيد عبد العالمين وحده لا شريك له فقط أما غيرها أفي مغارب والنيتا من الشمس حاد شو كهان شو يجني تاري ويبقى الحجوبات شو يجني قارتي بالسبب لا ويشمي يبسان لا ويمغانم لا ويتسري ثمم لا ويميونم لا يتهيه ثمم لا يتمغاك قوارة تمرش لا يتمغاك قوارة تزيد لا يتمغاك تزيد لا تتنفس لا يوحنجار كذا وقعت شو الحشت مكلا كل شيء مني باطل تعلق في سيدة عبد العالم وتعلق في بوت بودان زي الدجالين وتعلق في بذك سحاب تعلق في سيدة رب الله سبحانه وتعالى تعلق رب العالمين كانت في نار شعيس الجزينس يا ربي فكي قول حرق يا ربي قوى السينغ شنية يا ربي احفظي يقع وذا وذا لا يحفظني إلا شكي يا سيدة رب العالمين أما من التجأ غا السحارة غا كذابين غا الجري ما حين ذا نغزمن إذا من هذا نغزمن الإسلام نغزقورة ولا نغقتف دوانيسة انت ساعة مشين غارة غاس غاس تم الدين كتازيت غاس تبتي خرق نعاد قيل عاد غارس دي الدين في رب العالمين وهذا باب من أبواب الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى والنغيب الطرمشان الباطل فهو في سبيل الله عز وجل والنغيب الطرمشان الشرك والنغيب الطرمشان الخرافات شان الأباطل أقد في ذمة الله عز وجل يحفظه مولاه لأن الدفع الخدين في رب العالمين لأنه الدفع التوحيد الذي يسمى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لنا فلان قوي حرين قوي الدين الجديد أنت على الحق المبين هم الذين على الضلال المبين ذي ولان من جنخ الضلال أما شكقش على ديني على دين الله عز وجل الصحيح الذي يسمى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إذن هذا الحصن الأول تبدأ بسم الله وكل شيء يبدأ بسم الله ظلم الخادش بسم الله تصفغة الدهنش بسم الله إما لا تتفدي الطبابينش من غهيني أتني بسم الله إما لا تني أخذي سكليتنش من غهيني أتني بسم الله إما لا تني أخذي كارو كارو غات الزيرس يقوار من غهينين تنيت بسم الله إما رخصت قاعد بشان الدروس تنيت بسم الله كل شيء بسم الله ذي الحوايج اللي نتحتاجا آمن تنك إذا نقطر حوايج النغ الحاجة النغ دي الدنيا آمن تنك بسم الله الحسن الثاني ذكر الله عز وجل عند الطعام والشراب لان ذي الحوايج اللي بغيت توقع على الطاس انت في الطاس غتدري تطفى مما يدتو بينا نتضارع مما يدتو سوا نتضارع الحوايج بدا مما يخو كارو نتضارع مما يخو ديسكري نتضارع خو موطا نتضارع ماشينه نتضارع طياره نتضارع صاروخ نتضارع وهكذا خو غرف نتضارع كلشي ما لا يشرع ليس الخطوات فينا اذكر اسم ربك عز وجل على كل عمل تقدم عليه مثل هذا العمل الركوب والدخول ثم والاثنين نتحتاج لهمش دائما لان الشيء ديال البشر اما حق الله سبحانه وتعالى نحتاج الى الشر نحتاج الى السيف فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله ذكر الله تعالى عند دخوله مثل ماذا شنو شنا خمزوا ذكر الله وهو تنيت باسم الله ذكر الله ذني تنيت النبي صلى الله عليه وسلم هو ان تذكر اسم الله عز وجل تسميه تقول باسم الله اذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله مغير هذا الذات باسم الله ثم وعند طعامه مدري ما تمشى الشيطان بسم الله ماذا يقول الشيطان قال الشيطان لأعوانه يمدك لسن يوارنس ذي الشياطين يقول لا مبيت لكم ولا عشاء وغوم للمبيت وغوم ببون وكنوا سنبولي الذات لأن ذكر اسم الله عز وجل ذيس وغنبو العشاء وغنبو ما الشباب ومن ذلك تفتم ذلك تمامي لأن إذكار كان إسباب النصر كان خص اسم الصغاب بالعالمين وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى لم يذففون القناة لم يذشن دب شن زير أعزكم الله غاوم شمس لأن هي غير مكلفة وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله ماذا يقول الشيطان يقول لأصحابه أدركتم المبيت ومن غوم هذا النداء من غتسنسم وهو غتسنسم أكوانيتا أكوانيتا هو إذ كان اسم انتظار رب العالمين وميوثنا في الدارج مارك قدرسا شما تقولون نسخي سقة شن حاج تقطع أوارني هذه خذاري قبل تفوانه انتقى كيزين الشياطين من لأنه لم يذكر اسم الله عز وجل عند دخوله المبيت البيت نس يوخبك يقدر يسمع مسيد الشياطين بالجن وفجيرة شد تسيع الملائكة الملائكة ينصرفون يوكيك غير سجزن الشياطين فيوحون إليك بكل شر كل حاجة تعثنت هذا الدوحان خبني دي تسعتني لأن تفضل بني هذا المدرس متوى يقول لهم الشيطان الكبير أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند ومع ذلك هو غاصب السلطان خاك شك يتقل السلطان الجيم خاك في السنش كي شعر في النبي السنش ما يمي عليك سنك باسم الله إلي وكيدي تفضل الشيطان وراء الأعوال وخارج ذاكيك تراجل شكات غصه زي مرقز الغروب شكات عفع يرقز تيني بسم الله اه نتحارم وخاق يمكن كذيما ولكن نتحارم كيك تنشاء ولكن شكمال الزهد حتى دي بسم الله طعام تنهفل الهم من مشغال بعبدي سمش نخدم لنا كيك شعر تنحط الطعام كيك الشمه نتسمون سود اه نتسزد غف ربما وماشا نسر مغاس مالي غي التوجه سمي وغاس من غيش بعد اسم في سمو يصرز يمن عيش الشيطان قرش الله واسقره مرحبا ينقضي من النحوة بالرجولة بالكارب غاس من غش العشرين من ولادي في الدار ولكن تقدعين متقاز وصفي يعز باوز جخمس ولكن الشياطين الشياطين من الجن سوف تنبكيك تعز منهم توات تنبكيك تقصد من الوقت وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء حديث قد صحيح مسلم أرأيت أيها الأخ المسلم كيف أن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان من البيت

بقواعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن صحابيا اسمه أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مربده من اتقن الزوير وذا يسمو العلم لأنه إني تغيد جلغاسة تغدي المربد النس شنو الروا القرص شنو الروا شنو الروا اللي في الدار أمشي اللي تقديس زوير تقديس رحويج إلى آخره يقيم لأنه تغاسي شو سيميج المزدام الزاني ويثيانس يجد يدريث فأخذ يقرأ القرآن ريثما غادي كرم الحديث إذ جالت فرسه انتقى القرآن يسحي السواك الفرس ذكر عوض النفس وذهنشا تحرك تكشن الحركات وتجيبه طبيعية فقرأ ثم جالت أخرى من ترمنت يا الذي تغورين تستهج فقرأ ثم جالت أخرى أيضا فقال أسيد جالت ذي خفنس فخشيت إن سقضه أن تطأ يحيى مثل قناس يحييت إذا شميت رأس قاري نسقل أتعرف سرع وذن نمحن جانب النيتصد من إيجا فقمت إليها إن شكرت زغمت يغن غالفارس غالعوذن فإذا مثل الظلة فوق رأسي مشي مغكاغ انتبه غيجن الظلة شنو جن الغمامة تشمرج سنجوز جفنو تقعى تغز هواد وتتهقود الفارس منه جميع ملايين وتزري ويسجل فأخذت الفرس تنهوات يعني غير تايزريت قال فإذا مثل الظلة فوق رأسي من بيت ذي الظلة فيها أمثال السرج يعني ششنو القناغ ذي بيت ذي الظلة تقعان في السماء عرجت في الجو أي في السماء حتى ما أراها يمشك الزاق الزاق الزاق الزاق المني قاعد بجنة المني اختفر بجنة قال فغزوت على رسول الله يعني من المصر يشان حاجة غريب ختم وذا السيمة وما نتسكت وغا تعقب تعقب الغا النبي عليه الصلاة والسلام قال فغزوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة في جوف الليل في جوف الليل يروس الجيف أقرأ في مربدي إذ جالت فرس همين يقعن همين يقعن همين يقعن يا رسول الله إبشار حسن النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن في النبي عليه الصلاة والسلام وتغاب يا ابن خضير غاب ومشتوى فقاب فيبني قار يقار النبي عليه الصلاة والسلام يقار سيد ابن خضير النبي عليه الصلاة والسلام يسحس ثم إن صغار يا ابن خضير يبني قار صغار غار عن مزل عن مزل عن إن سرماني يعني يوقع سمدة يوقع إذنت صحابي رضي الله تعالى عنه أرضاه فقال له عليه الصلاة والسلام تلك الملائكة كانت تستمع لك كانت تستمع لك يزدت حس القراءة القرآن إفقاد بمشان الناس ولو قرأت عليك صيغة قاب لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم عليك صيغة قادر يصبح خاسم تنحير الملائكة من مرة يوذر خزار غاسوت وأهل ذالي وغير مرة الحديث قد البخاري وروى واللفظ للإمام المسلم في صحيحه ومع الحسن الرابع إن شاء الله سبحانه وتعالى لأن في الانتريجن السلسلة كما يثنين جمعات ثلاثة جمعات وغالغ ميخغان قدجخ الحسن الرابع إن شاء الله يزيغان بذا الخطبة المقبلة بإذن الله عز وجل وهو قراءة سورة البقرة فأسأل الله تعالى أن يقينا من مس الشياطين وأن يحفظنا من وساوسهم وأن يحفظ أبناءنا ونساءنا وجميع المسلمين من كيدهم وشرورهم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين ملك البلاد اللهم وفقه للخير وأعنه عليه وأصلح به البلاد والعباد